المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، وسام محمد على هندسة الهواء. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم نهاية الأسبوع. قبل أن نبدأ تعالوا بنا نهنئ كل الأمة الإسلامية بأول أيام ذو الحجة وعيد الأضحى المبارك بإذن الله. من فضل الله ونعمه علينا التي لا تعد ولا تحصى أن جعل لنا أياما فضلها على غيرها من الأيام، وعدها منحا لنا نستكثر فيها من العمل الصالح وتتنزل علينا فيها الرحمات من هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة والتي تبدأ اليوم. الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام في الفجر وليال عشر. قال ابن كثير إن المراد بالعشر ذي الحجة، بالعشر طبعا هي العشر الأوائل من ذي الحجة، كما أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل تلك الأيام: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وأيضا أكثروا من النوافل وكثرة السجود. وأيضا في هذه الأيام من أفضل الأعمال الصيام. سبحانه وتعالى صوم يوم عرفة قال فيه قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: احتسب الله على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، فالحمد لله على جزيل نعمه وسعة مغفرته أن يجعل لنا هذه الأيام المباركة حتى يغسلنا من خطايانا ويمنحنا جزيل الثواب، فاللهم تقبل منا واعفو عنا، آمين يا رب العالمين. كل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير، كل عام وكل مستمعين بألف خير. كل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير. الحقيقة يمكن في هذه الأيام المباركة كان لابد وأن نبدأ حلقة اليوم من نهاية الأسبوع بالتهنئة للأمة الإسلامية وأيضا بالسادة المستمعين. الحقيقة يمكن هذه الحلقة مخصصة للحديث عن المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية بيمثلوا كل فئات الشباب المصري، سواء شباب الجامعات، الأحزاب، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين من المبتكرين، شباب تم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الأفريقي في حضور رجال الدولة المصرية. يمكن النسخة السابعة من المؤتمر اللي عقد على مدى يومين، بدأت بجلسة افتتاحية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم تلاها انطلاق جلسات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وفي اليوم التالي تم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، واللي كانت بتضم مشاركين من 29 دولة إفريقية. بعدها عقد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وبدأت بعد ذلك جلسة اسأل الرئيس قبل الجلسة الختامية للمؤتمر. وكعادتي في مؤتمرات الشباب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون مشارك ومتفاعل أيضا مع الشباب في كل جلسات وأنشطة المؤتمر. الحقيقة يمكن فكرة المؤتمر نفسها جاءت تحت شعار ابدع انطلق، لتؤكد تبني الدولة لفكر جديد في إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أملهم ومتطلباتهم. ويمكن ده بيمثل حالة فريدة جدا ما شهدتهاش أبدا مصر من قبل، حالة بتعبر عن المواجهة والشفافية بين الشباب وبين الدولة، مشاركة مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الفئات والتخصصات والمحافظات. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيحرص دائما على الاستماع إلى أفكار الشباب وتسجيلها بنفسه، ويمكن احنا كنا بنشاهد الحقيقة من خلال هذه المؤتمرات ان هو كان دائما في ايده ورقة وقلم وبيسجل أول بأول الأفكار اللي بيطلقها الشباب واللي بيقولوها. تحول الشباب من مستمع للحكومة إلى متحدثين بيطرحون أفكارهم ورؤيتهم في مختلف القضايا والملفات بكل حرية وبكل شفافية. الحقيقة إن المؤتمرات دي ما كانتش تقتصر فقط على القضايا الاقتصادية أو السياسية، لكن كان فيها نواحي اجتماعية أيضا وإنسانية. يمكن كانت المؤتمرات ملتقى للحوار ومسرح أيضا للفنون وللمواهب، وكانت منصة أيضا لتتويج الشباب المتميزين والمبدعين والأبطال في كافة المجالات وقطاعات الدولة. ورت الدنيا وبيكو الدنيا حلوة، من عاصمة الليلة دي بنغني غنوة، فرحتنا الليلة فرحتين، باب مفتوح لبكرة قدام عينينا، نرسم المستقبل هنا بإيدينا، هتشوفوا بكرة هنبقى فين. مستمعينا الأعزاء، عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. الحقيقة يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة التحول الرقمي اللي كانت موجودة ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية، كان بيقول إن الدولة حريصة على تحقيق تقدم كبير في موضوع رقمنة الدولة. معنا الآن على الهواء الأستاذ وجدي زين الدين، رئيس تحرير جرية الوفد. أهلا بك معنا يا أستاذ وجدي. أهلا بك يا أستاذ أملي. أهلا وسهلا أستاذ وجدي. يعني يمكن الجلسات الحقيقة اللي كانت موجودة في المؤتمر الشباب السابع يمكن كان فيها جلسات كثيرة جدا، منها نموذج محاكاة الدولة المصرية، كان فيها احتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، كان فيها مبادرة حياة كريمة، اسأل الرئيس. الحقيقة الجلسات عديدة جدا ومهمة في نفس الوقت، ويمكن طرح أو إطلاق يعني العنان للشباب إن هم يسألوا في كل القضايا، ما بقاش في حاجة اسمها قضايا ساخنة ممنوع الحديث فيها، ممنوع كذا، ممنوع تمام. حضرتك كنت حاضر في طبعا يا فندم، كنت يعني كان لي شرف الحضور وشرفني الحضور في مؤتمر الشباب، وكل مؤتمرات الشباب ده بيسعدني ويشرفني الحضور فيها. نعم. شوف حضرتك، عايزين نتكلم بقى يعني ايه بشكل اوضح واكبر، ودي مسألة مهمة جدا يعني. نعم. القضية باختصار جديد ان مصر بعد 30/6 ثورة 30 يونيو بدأت مشروع وطني جديد. هذا المشروع الوطني الجديد حتى يتحقق لابد من الاعتماد على الشباب فيه. والحقيقة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ايمانا منه بقدرة الشباب، وأن مصر الشابة التي يعني من نعم ربنا على مصر أن عدد الشباب فيها يفوق يعني عدد الكبار في السن، وبالتالي هي الدولة تكاد تكون الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي بها نسبة شباب عالية جدا. وده حضرتك اللي بيجعلنا نقول أن مصر شابة. شابة مين بقى؟ بأبنائها، بشبابها والكلام ده كله. وإيمان من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرة هذا الشباب على البناء والإصلاح، البناء والإصلاح، كان لابد أن يتم الاعتماد على الشباب. من هذا المنطلق بدأ الرئيس السيسي يهتم اهتماما يعني بالغا ومنقطع النظير بشباب مصر. ليه بقى؟ لأن هذا الشباب هو اللي هيقوم بالنهضة اللي الدولة المصرية يعني بتحارب من أجل تحقيقها في المشروع الوطني الموضوع بعد ثورة 30/6. وبالتالي ليس بغريب على الإطلاق عقد هذه المؤتمرات الشبابية. وحضرتك زي ما انت شايفة ان ده مؤتمر الشباب في النسخة السابعة بتاعته. نعم. بالإضافة الى منتدى الشباب العالمي كمان اللي مصر بتجريه دائما. نعم. في هذا الإطار ومن هذا المنطلق عشان نحقق التنمية وعشان نقيم البناء والإصلاح في المشروع الوطني الجديد لابد أن يكون هناك اهتمام بالشباب. حضرتك لو لم يكن هناك اهتمام بالشباب ما استطاعت مصر على الإطلاق أن تحقق كل هذه الإنجازات التي تمت على الأرض. لو تلاحظ حضرتك بعد ثورة 30/6 كم المشروعات والإنجازات الضخم الذي تحقق في المشروع الوطني الجديد لمصر يعني في خلال 5 سنوات أو يزيد قليلا، الخمس سنوات دول اتحققتهم مشروعات ضخمة وعملاقة يعني كانت تحتاج إلى على الأقل إلى عقدين من الزمان لتحقيقها. صحيح. من اللي عنده الكلام ده كله هو شباب مصر، لأن مصر شابة. وإيمان من الرئيس بقدرة الشباب على تحقيق المستحيل كان لابد أن تكون الدولة المصرية على اهتمام بالغ بالشباب، وده اللي حصل حضرتك في الفترة الماضية أو في السنوات الماضية. ومن هذا المنطلق احنا بنقول ان مصر هتحقق كل اهدافها وكل طموحاتها من اجل الحياة الكريمة ومن اجل البناء والاصلاح وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال هذا الشباب. عشان كده ما كانش غريب جدا اللي حضرتك قلتيه في البداية ان مؤتمر الشباب في نسخته السابعة يعني كان في قضايا مهمة جدا عن الرقمنة والحوار الصريح والاخر، كل ده شيء عادي جدا في إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب. طب أستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، عندما نتحدث عن رقمنة أو التحول الرقمي اللي كانت موجودة ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السابع للشباب، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حرصه على تطبيق هذه رقمنة الدولة، ويبقى فيه إنشاء قواعد بيانات كاملة لمصر مش بس لمكافحة الفساد ولكن علشان كمان مساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم. إزاي؟ حضرتك شوفي الآن العالم كله يتقدم. نعم. والتكنولوجيا الحديثة باتت هي الأساس الآن، فما ينفعش أن الدولة المصرية في إطار عملية التطوير والنهضة التي تقوم بها أن تتخلف عن مواكبة المستجدات الحديثة التي تطرأ على الساحة. وبالتالي كان دائما الرئيس السيسي حريص جدا على الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقها، ومن بينها مسألة الرقمنة. على هذا الأساس كانت هناك يعني مشروع إطلاق الرقمنة في مصر، وده شيء مهم جدا بيأتي في إطار حرص الرئيس والدولة المصرية على ألا تتخلف عن مواكبة التطورات الهائلة التي تحدث في العالم. يعني هو كمان الحقيقة كان بيؤكد لكل المواطنين، بيطمئنهم على أن كل بياناتهم هتتم بالتعامل معها بخصوصية شديدة جدا وبالسرية شديدة أيضا، لأن موضوع الرقمنة يعني لمجرد أنه هو ممكن من خلال الكمبيوتر نقدر نتعرف على حال حتى المواطن، مش محتاجين دلوقتي خلاص لأوراق أو تقديم إجراءات معينة، لا ده بيبقى من خلال الكمبيوتر أو من خلال الذكاء الاصطناعي. يعني حضرتك عودنا الرئيس السيسي أو تعودنا نحن من الرئيس السيسي على ما فيه كل خير للشعب المصري. حضرتك هل تتوقعي أن مثل هذه الأمور يعني ستستخدم ضد المواطن؟ بالعكس تماما. نعم. كل ما يحدث الآن هو في صالح المواطن المصري. وهل هناك أأمن من الرئيس السيسي على المواطن المصري؟ وإحنا حضرتك شفتي بعد ثورة 30/6 وماذا، يعني مش عايز أرجع للتاريخ مع قبل 30/6 ماذا كان يحدث وماذا وماذا وماذا. نحن الآن في مرحلة مختلفة تماما، والرئيس السيسي تحمل الكثير، والمواطن المصري بعينيه شعر بكل هذه الأمور. فشيء طبيعي جدا يعني إن ما نخافش على أي حاجة حضرتك، بل بالعكس كل ما يحدث هو في صالح المواطن المصري. ولذلك الذين يروجون الشائعات والآخر، المفروض إحنا يعني بلغنا يعني من الوعي الكثير جدا، والشعب المصري لديه الآن وعي كامل وبل شديد الوعي الآن. فكل صحيح. هذه الأمور لن تؤثر، وبالتالي يعني عايزين نطمن أهلنا أن كل هذه الأمور هي في النهاية لصالح المواطن المصري من أجل توفير الحياة الكريمة. أيضا عند الحقيقة جلسة أو نموذج المحاكاة، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي علق على هذا من خلال نموذج المحاكاة، وقال إن رهنت على وعي الشعب العظيم ونجحنا، إن الأوضاع تحسنت وعبرنا لمرحلة الأمان، والثقة كانت في المواطنين، كانت هم المحرك الرئيسي للقرارات الصعبة. حضرتك اسمحي لي. تفضل. الآن الشعب المصري لديه وعي كامل. نعم. ولديه نضج كامل جدا، ويميز الخبيث من الصحيح تماما يعني. نعم. فما عادش الشعب المصري وبإرادة يضحك عليه. ما عادش ينفع يضحك عليه. صحيح. الشعب المصري لا يعني لم يعد هناك من يستطيع ان يضحك عليه. ليه؟ لانه تمتع بوعي واراده صلبه، وعنده ايمان بقيادته السياسيه، وعنده ايمان بمؤسسات الدوله التي تثبتت تماما، وعنده ايمان بقواته المسلحه وشرطته المدنيه. وبالتالي كل هذه الامور مهما فعل المغرضون أو المتآمرون أو الذين يريدون أن يصيبوه بالإحباط، فده لن يتم على الإطلاق، لأن خلاص الشعب المصري تطعم وتحصن ضد كل هذه الأمور، ويدرك تماما. نعم. أن الدولة المصرية الآن وقيادته السياسية تعمل من أجل توفير الحياة الكريمة له. الحقيقة برضو يمكن في خلال أو من خلال نموذج المحاكاة، الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أو أشاد بالحوار المستنير، وطبعا أشاد باقتراحات الشباب، وقال إن بالفعل هي مشروعات حقيقية للنهوض بالوطن. يمكن كان بيقول برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي إن جلسة محاكاة الدولة المصرية إن الوقت ما كانش كافي لطرحها بشكل جيد، لكن لكن خلال مداخلته في هذه الجلسة, جلسة محاكاة الدولة المصرية في طبعا النسخة السابعة لمنتدى الشباب, قال إن طبعا كان في جهد كبير جدا لجمع كل هذه المعلومات والدراسات والأبحاث والأفكار, والحقيقة إن هو يعني اقترح الرئيس على الشباب والباحثين والخبراء كلهم إن هم ينسقوا فيما بينهم على أساس إن هم نقدر نستفيد من كل الأفكار اللي عرضوها بشكل جيد, ونحول بقى هذه الأطروحات وهذه المشروعات إلى يعني إلى أرض الواقع. ده مظبوط حضرتك, فعلا كان الهدف من كل هذه الأفكار وكل هذه الأطروحات كلها أن تتبلور فيما يحقق التنمية التي تسعى الدولة المصرية إليها. وحضرتك من نعم ربنا علينا لدينا يعني باحثين كثر, ولدينا عقول متفتحة, ولدينا دراسات كثيرة تم إنتاجها في المرحلة الماضية, والرئيس السيسي نفسه يشجع على ذلك, وبالتالي مصر ستستفيد من كل هذه الأفكار التي يطرحها الشباب أو غير الشباب طبعا من أجل النهوض بالدولة المصرية. ويكفي أن هذه التوصيات اللي خرج بيها المؤتمر السابع للشباب أنها الحقيقة يعني بيتم تنفيذها أول بأول مع طبعا التوصيات الأخرى للست مؤتمرات السابقة, الحقيقة بتبقى دايما تحت إشراف السيد الرئيس, فبتبقى موضع اعتبار بشكل كبير جدا. بص حضرتك كل التوصيات التي تخرج عن مؤتمرات الشباب أو غير مؤتمرات الشباب على فكرة هناك حرص شديد جدا على تنفيذها من الدولة المصرية على التنفيذ. وحضرتك احنا كلنا يعني بنشوف ده في أمور كثيرة جدا, وبصفتي صحفي فأنا بشوف ده على الأرض تماما, وإن هناك الآن متابعات جيدة جدا لكل ما يخرج من توصيات سواء في مؤتمرات الشباب أو غير مؤتمرات الشباب. ويكفي أن الرئيس السيسي بنفسه يتابع أعمال الحكومة أولا بأول. نعم, أنا بشكرك جدا أستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد, بشكرك فنيا, شكرا جزيلا, ودايما يبقى في لقاءات مع حضرتك في ظل طبعا المؤتمرات اللي بتبقى موجودة دايما مع الشباب. شكرا لك. أشكرك يا فندم, أشكرك, شكرا جزيلا, شكرا. بجد لما كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك, اتارك استاذ ومعلم ومحدش يستقل بيه, عزيز الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار, متألف تحية على الحرية المصريين احرار, عزيز الشاب المصري اللي فدا بدم ولا هم نار, حقك وزيادة انك تتمادى وتكمل المشوار, كل ما الجدع عاد بخير يبقى اللي جاي خير, والله عملته من اللي تعلمته من الكبار, كل ما الجدع عاد بخير يبقى اللي جاي خير, والله عملته من عدنا مرة أخرى إلى برنامجكم نهاية الأسبوع, والحديث متواصل عن مؤتمر الشباب السابع. عانت الدولة المصرية خلال العقود الماضية من غياب حالة التواصل اللي بينها وبين الشباب, رغم أنهم الثروة الحقيقية لأي وطن. لم تدرك القيادات السياسية أو الحكومات خلال 10 سنوات أهمية تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا وتأهيلهم على القيادة وتدريبهم على تحمل المسؤولية التنفيذية بأسلوب علمي. مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية حكم مصر تبدلت الأحوال وتغيرت النظرة وأصبح الاهتمام بالشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا على رأس أولويات الدولة المصرية. معنا الآن على الهواء دكتور محمد صالح عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. أهلا بك معنا يا دكتور محمد. دكتور محمد، يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس جمهورية بيبني قواعد الثقة بين الشباب وبين الدولة. لو هنتكلم عن المؤتمر الوطني للشباب السابع، نقدر نقول أن مضمون ومحتوى المؤتمر الوطني للشباب والحوار الصادق المفتوح، نقدر نقول أن هذا المؤتمر وهذه المؤتمرات أيضا الماضية أجهدت مخططات الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه المؤتمرات الشباب اللي بتحصل فعلا سيادتك ما اكدتي، انا باكد فعلا اللي انا شايفه ان دي تجربه فريده من نوعها مش في مصر فقط، لا ده في المنطقه وفي الوطن العربي بالكامل. ومش عايز ابالغ لو قلت ان في العالم بالكامل ما فيش رئيس دوله ابدا منفتح على الشباب وفي حاله حوار وحراك دائم بشكل مستمر وبشكل منظم، ومش مجرد حراك وحوار لمجرد النقاش واللقاءات، لا دي مؤتمرات ومنتديات مع الشباب بتسفر عن توصيات، هذه التوصيات بمثابة قرارات تتحول لآليات تنفيذية كاملة بمدى زمني وخطط تنفيذية. يعني احنا في حالة حلم بيتحول لحقيقة في خلال زمن قياسي. نعم. لو رجعنا لورا كده هنلاقي ان منتدى الشباب الاول كانت مجرد حوار مع الشباب. نعم. طلعت احدى التوصيات في هذا المؤتمر الاول بان يبقى المؤتمر دوري، بدأ يتعمل المؤتمر بشكل دوري ومن أسوان للإسماعيلية لإسكندرية للقاهرة لشرم الشيخ لغيره، بدأنا يبقى منتدى شباب عالمي نضم كل شباب العالم. بدأنا في المؤتمر اللي فات كان منتدى شباب أفريقي في حوالي كل جميع دول أفريقيا ممثلة. لسه من 3 شهور إحدى التوصيات طلع بتقول إن أنا عايز أعد وأدرب 1000 قائد أفريقي في إطار المسؤولية الاجتماعية لمصر أمام القارة الأفريقية. امبارح وأول امبارح بنخرج بالفعل مجموعة دفعة أولى 100 متدرب من 25 دولة أفريقية. إذن نعم. عايز أكد مع سيادتك فعلا حالة الحراك الموجودة وحالة الحوار الشبابي دي حالة بالفعل نادرة على مستوى الوطن الوطن العربي بصفة خاصة وعلى مستوى العالم بالكامل. صحيح. ومش مجرد حوار لمجرد شكليات ومجرد احتواء للشباب، ده نقاش حقيقي بجد في كل ما يطرح من قضايا وتساؤلات في أذهان الشباب بتلقى اهتمام من رأس القيادة السياسية، ومن بعدها بتترجم بشكل تكلفات للحكومة بيشوفها على أرض الواقع في خلال شهور وخلال فترات زمنية مدودة جدا. الحقيقة كمان أن يمكن نقدر نقول أن أروع ما في المؤتمر أنه كان بيمثل الحقيقة أطياف عديدة جدا من المجتمع ومن محافظات عديدة وتنوع أيضا القضايا. يعني حتى في جلسة تسأل للرئيس كان في نوع من الحراك والشباب بيتحدث بحرية تامة جدا في جميع القضايا الساخنة، ما فيش قيود على الشباب. نقدر نقول أن بالفعل يعني شريان جديد دلوقتي أصبح للأفكار الخلاقة خارج الصندوق من خلال الشباب. بتفق مع سيادتك حقيقة فعلا الفقرة بتاعت الرئيس اللي هي تبقى فقرة دائمة في كل مؤتمرات الشباب. نعم. فعلا بجد بأمانة بمنتهى الحيادية ما يكونش فيه أي قيود من أي نوع تساؤلات الشباب، بتبقى التساؤلات مطروحة على موقع. وصل المرة دي حوالي 580 ألف سؤال. يمكن احدى المنتديات اللي فاتت والمؤتمرات كان العدد اقترب من 2 مليون سؤال. الرئيس بيقرا وبيطلع وبيقدم لي تقارير فيها كل التساؤلات اللي بتثار في اذهان الشباب، وبيلقى كل هذه التساؤلات اهتمام كبير جدا. ويمكن سيادتك بلفت انتباهي وانتباه الساده والمستمعين جميعا ان الرئيس لما طرح الفقره السادسه للرئيس كل التساؤلات اللي طرحها كل الرئيس بيتكلم فيها. صحيح. بنتكلم عن الفقر وبنتكلم عن مرتبات وبنتكلم عن الإسكان وبنتكلم عن تطوير التعليم وبنتكلم عن تطوير الرسالة الإعلامية وبنتكلم عن الفقر وعن الصحة. كل دي حقيقة الدولة بطمن سيادتك وبطمن السادة المشاهدين، وأنا بقول كلمة يعني يحاسب عليها أمام ربنا، الدولة ماسكة كل الملفات بشكل غير مسبوق في حالة حراك وحالة عمق قوي جدا جدا جدا. ملف الشباب ده ملف من ملفات كتيرة جدا جدا جنب الصناعة وجنب الزراعة وجنب الصحة وجنب العالم الخارجي وجنب الأمن القومي وجنب الأمن الداخلي وجنب مكافحة الإرهاب. ملفات كتيرة جدا شغالة بنفس الثقة وبنفس القوة وبنفس العمق اللي بنشوف فيه ملف الشباب. يمكن في بعض الانجازات ظهر وملموسه قوي للسادة المواطنين الافاضل زي ملف الصحه والمسح اللي تم على فيروس سي زي ملف زي الطرق اللي هي باينه قدامنا. لكن انا بطمن سيادتك وبطمن الساده المستمعين كل ملفات الدوله المصريه بتسابق الزمن لبناء دوله قويه تليق بالمصريين بجد. بنستحضر عظمه وتاريخ المصريين وبترجم كل هذه الحضاره العريقه فحاضر قوي جدا. بنرسخ وبنأسس وبنبني دوله تليق بمكانه مصر على المستوى الاقليمي او المستوى الدولي. نقدر نقول دكتور محمد صالح ان مؤتمر الشباب يحسب له ان هو ساهم في فتح المجال لتدريب وتاهيل كوادر المستقبل. والله كتبتك طبعا مؤتمر الشباب ده يعني حاله مهمه جدا. نعم. ولما تشوفي حاله المحاكاه للرئيس بيشوف بنفسه. صحيح. حكومه الشباب وفكر الشباب مترجم في حكومه المحاكاه واشاد بيها الحقيقه كمان. نعم. والحكومه الفعليه موجوده بالفعل وبنشوف وجهه نظر الشباب بيشوفهم ملفات ازاي والحكومه الحقيقيه الفعليه بتشوف القضايا ازاي والرئيس موجود وبيوجه وبينسق فهو ده تدريب قوي جدا جدا للشباب. بس انا عايز حك ارجع لورا شويه كده. السنه اللي فاتت 2018 وسياده الرئيس بيأدي اليمين الدستوريه في مجلس النواب اعلنها بشكل واضح وصريح وقوي جدا لكل مؤسسات الدوله انه آن الاوان لبناء الانسان المصري. يعني احنا اتحركنا الرئيس اتحرك في الفتره الاولى على ملفات مهمه جدا كان ابرزها ملف الامن والاستقرار السياسي والوضع المالي والوضع الاقتصادي. الحمد لله بعد ما استقرت الامور من هذه الزاويه بقت الدوله المصريه النهارده ما شاء الله مصنفه من افضل الاقتصادات في العالم في خلال زمن قياسي. النهارده اعلن سياده الرئيس في بدايه الالفيه الجديده لحكمه انه بناء الانسان المصري احدى اهم هذه المحاور اللي هو التدريب والاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب اللي الرئيس فخامته اصر ان هو يبقى او يعني فضل ان هو يكون رئيس مجلس الامناء بنفسه شخصيا. نعم. رغم ان مجلس الامناء ده كله 10 افراد فيهم رئيس السيد رئيس الوزراء وسياده اللواء عباس كامل والسيده وزيره التخطيط لكن هو سيادته كان موجود على راس مجلس الامناء اللي بيقود عمليه التدريب واعداد الشباب والبرنامج الرئاسي عشان يبقى كل الملفات دي تحت بصره هو شخصيا. وده من منطلق قناعته الشخصيه والقويه والواضحه والراسخه بان الشباب هم اللي يقدروا فعلا يتحملوا المسؤوليه ويقدروا يعملوا نقله كبيره في البلد. اذا نجاح الشباب المصري في عبقريه الشكل والمضمون بيشير الى المستقبل الواعد باذن الله. انا بشكرك جدا دكتور محمد صالح عميد مركز التدريب اكاديميه السادات للعلوم الاداريه. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. انا شرفت. الف شكر. يعني اسمحي لي بس لو ممكن اوجه بس رساله لشبابنا. اتفضل. اعتقد ان الوقت الحالي فرصه غير عاديه للشباب بجد عندنا الشباب المصري. الرئيس في هذا المؤتمر كان ابرز مؤجمل ما فيه انه وصل رساله واضحه جدا ان انا شايف كل القيادات المصريين بما فيهم اللي بياخدوا بطولات عالميه وبطولات عربيه وبطولات اقليميه وعلمائنا في الخارج وايضا قادر اشوف الست البسيطه اللي شغاله على عربيه كبده في الشارع. نعم. وكل مصري عنده امل وعنده طموح ان شاء الله الدوله المصريه تظهر وهيقدر يحقق كل طموحه ان شاء الله في ظل القياده الحاكمه للسيد رئيس الجمهوريه. ان شاء الله. الف شكر يا فندم دكتور محمد صالح. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لك. اتفضل. شكرا. الأعزاء فيلم بطل كل يوم. الحقيقة أن في هذا الفيلم الذي تم عرضه في مؤتمر الشباب السابع، الحقيقة يمكن كان في شباب مصر كانوا بيقدموا لنا إزاي يقهروا التحدي وقد إيه بيحققوا نجاحات عالمية. يمكن الكيلاني كان ضمن الأبطال اللي قدموا حكايتهم، يمكن بقدم سليمة وأخرى كانت صناعية. محمد الكيلاني مهندس النظم والمعلومات كان بيتحدث عن قصة نجاحه، تمكن خلالها من أنه هو يبقى بطل ماراثون ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن قطع مسافة من القاهرة لمدينة العين السخنة سيرا على الأقدام متغلبا على كل يعني كل العقبات اللي كانت أمامه. هنتكلم عنه بالتفصيل وهنتكلم معاه بالتفصيل، لأنه هو الحقيقة كان ظهر في فيلم التسجيلي بطل كل يوم اللي عرض خلال الجلسة اللي افتتحية لمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة. هنتعرف على قصة نجاحه، ومش هو بس، هنتكلم كمان أو هنتعرف على الفتاة التي كرمها الرئيس بمؤتمر الشباب، وهي أول مهندسة صعيدية بتعمل في الطاقة الشمسية، وهنتكلم على الصعوبات اللي قابلتها. هي المهندسة زينب رمضان عبد المنعم، كانت إحدى النماذج الناجحة التي عرضت قصتها ضمن أيضا الفيلم التسجيلي بطل كل يوم في افتتاح مؤتمر الشباب الوطني. أيضا معانا كمان هيكون إن شاء الله بإذن الله المهندس هيثم عطا، ده أحد المهندسين المشاركين في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وكمان هنتكلم بالتفصيل عن التحدي اللي قبله وهو إيه الحاجات اللي هو بيقوم بيها وإيه اللي هو بيعملها، وكلم عن نفسه وقال إيه. كل الحاجات دي تابعونا، هنلتقي بها إن شاء الله بعد موجز الأنباء والتحليل الإخباري، وأيضا البرنامج اللي بعديه، وإن شاء الله بإذن الله أوراق البردي، وهنتكلم كمان عن حياة كريمة. انتظرونا، خليكم معنا. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني سبق. لن ننجح إلا بيكون. من هنا قررت بعد ما فكرت أمشي عالصعب، وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا وكسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة، ونفى المركز الإعلامي أيضا ما أشيع حول ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى. وصلت شركة مصر للطيران اليوم جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، وتضمنت رحلات اليوم تسيير 16 رحلة إلى الأراضي المقدسة لنقل 3700 حاج. هذا ويبلغ عدد ضيوف الرحمن من مصر هذا العام نحو 76,000 حاج يتم نقلهم عبر 350 رحلة جوية. شهدت محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا هدوءا حذرا مع توقف الغارات منذ دخول الهدنة التي أعلنت دمشق الموافقة عليها ورحبت بها موسكو حيز التنفيذ. هذا، وقد شددت الحكومة السورية على أن إنجاح وقف إطلاق النار في إدلب يعتمد على التزام تركيا بسحب الأسلحة الثقيلة من الجماعات الإرهابية وإقامة منطقة منزوعة السلاح. وأكد رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات أستانا التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أكد أن تركيا لا تطبق تفاهمات أستانا واتفاق سوتشي حول إدلب بشكل نزيه. عقد المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة اليوم اجتماعا بالعاصمة الأردنية عمان لبحث أزمة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في اليمن، ويهدف الاجتماع إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع كارثة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في اليمن. من ناحية أخرى، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أعلن أن إعادة انتشار قوات بلاده في اليمن جاء بالاتفاق مع السعودية. أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها ستعمل على تسريع عملية تطوير أنظمة صواريخ كروز وصواريخ باليستية بعد انسحابها من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا. وأكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر أن واشنطن ستعمل مع حلفائها في إطار استراتيجية الدفاع للولايات المتحدة وتعزيز قدرات الحلفاء. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات المشهد الفلسطيني، كتبه محمد السيد، وكتب يقول: ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياستها التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم القوانين والأنظمة الدولية. وقد طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل والملموس لوقف جرائم سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال لقائه اليوم سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى فلسطين. وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا حثيثة على المستوى الدولي من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقوق الأسرى. وأطلع عريقات السفراء على أبرز الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى كالتعذيب والإهمال الطبي وغيرها. وقدم المستشارون القانونيون في دائرة شؤون المفاوضات عرضا شاملا حول انتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة لحقوق الأسرى المحمية بالقوانين الدولي والإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القرارات الدولية التي خرقتها إسرائيل، فضلا عن الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها وصدقت عليها ولم تلتزم بها كاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية. تحت عنوان تطورات المشهد الفلسطيني استمعنا إلى تحليل إخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأتهما على حضراتكم أمل مصطفى. مع دقات 11 إن شاء الله نوافيكم الفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. شارك بيتيسي في كتابة تقارير عن أعمال الأشمونين، فأعجب بعمله كل من الكاتب إم حتب والمشرف على الخزانة. هذا ما وصلنا إليه خلال تفاصيل بردية مظلمة بيتيسي. واستغل الكاتب إم حتب ذلك وكتب احتجاجا إلى رئيس السفن يقول فيه: إن لي أخا وهو كاهن لآمون تزوي، وقد تعرض لظلم كبير، وذلك حينما ذهب زوبستف عنخ مدير المعبد الإداري لآمون مع عدد غير قليل من الكهنة. ذهبوا جميعا إلى بيت أسيمتو ابن بيتيسي ومكان معبده، وأخذوا كل شيء يخصه، وهدموا بيته ومكان معبده. وهذا ظلم كبير يا سيدي المشرف على الخزانة. قرأ المشرف على الخزانة التظلم، وأمر بكتابة رسالة إلى حاربس كبير أهناسيا. قال في رسالته: إن الكاتب إمحتب ابن بشنسي الذي تحت إدارتي قد عمل احتجاجا لي. قال فيه، ثم ذكر تفاصيل هجوم الكهنة على منزل آسيمتو ومكان معبده، وبعدما شرح التفاصيل قال: وفي اللحظة التي يصلك فيها هذا الخطاب اذهب إلى توزوي ومر بالقبض على كل رجل سيقول لك عنه آسيمتو، وأحضرهم إلي مكبلين. ثم أمر بكتابة خطاب مماثل إلى بسمتك عنيت ضابط الجنود في مقاطعة أهناسيا، وأمر شابا بحمل الرسالتين وذهب بهما إلى أهناسيا. وصل إلى أميرها وضابط جنودها وقرأ الرسالة على كل منهما، وآسمت في الانتظار، ولكنه لم يكن يعلم أن للكهنة سطوة تصل إلى هذا الحد. أوراق البردي. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. عدنا مرة أخرى إلى برنامجكم نهاية الأسبوع، والحقيقة يمكن إحنا وعدناكم إن إحنا إن شاء الله في النصف الثاني من البرنامج بعد الموجز والتحليل هنتكلم عن قصص أبطال الحقيقة تم أو عرضوا قصص كفاحهم من خلال الفيلم التسجيلي بطل كل يوم اللي عرض خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب الوطني السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة. بنحاول الاتصال بهم لأن احنا معنا أكثر من شخصية في هذا الموضوع، معنا يمكن محمد الكيلاني، معنا المهندسة زينب رمضان، معنا المهندس هيثم عطا، بنحاول الاتصال بهم. في كمان الحقيقة حياة كريمة، يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اتكلم خلال المؤتمر ان الدولة وحدها لا تستطيع ان تنهي الكثير من المشاكل الموجودة في القرى، لكن بتحتاج دايما الى تكاتف الجميع. وقال ان امام جلسة مبادرة حياة كريمة ضمن فعاليات اليوم الثاني برضو للمؤتمر الوطني السابع للشباب ان الدولة لا تستطيع وحدها عمل برنامج لكل القرى من أجل إدخال صرف صحي مياه، لكن أشار أنه تم تطوير 277 قرية بتكلفة خضراء 13 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة، وشدد على أن الدولة وحدها لا تستطيع النهوض بالقرى الأكثر فقرا، وقال أن هناك 4500 قرية وأكثر من 28 ألف تابع بحاجة للتدخل وللتطوير. يعني طبعا بالتأكيد ان المجتمع المدني ليه دور ودور كبير جدا. ما نيجي نتكلم عن عن عن المجتمع المدني معانا سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير الأورمان، اهلا بيك معانا سيادة اللواء. اهلا بحضرتك واهلا بكل مصر الطيبين وبالإذاعة المصرية وكل انسان مصري طيب على ارض مصر الطيبة. الله يخليك، كل سنة طبعا وحضرتك طيب. النهاردة أول يوم من أيام ذو الحجة، لكن محتاجين إن احنا نتكلم عن دور المجتمع المدني الحقيقة في مساعدة الدولة المصرية، لأن الرئيس زي ما قال حضرتك في مؤتمر السابع للشباب، حضرتك كنت حاضر هذا المؤتمر. أنا كنت موجود فعلا مع سيادة الرئيس هذا المؤتمر، وأنا طبعا سامع سيادة الرئيس وبيتكلم عن برضه حياة كريمة، وطبعا الحمد لله كان سيادة الرئيس ذكر برضه جمعية الأورمان كمجتمع مدني. بالضبط يعني بالضبط، هو قال ان الدولة وحدها ما تقدرش تقوم بكل ده، لكن هو كان بيدعو منظمات المجتمع المدني، صندوق تحيا مصر، ان هو يعني يبقى في نوع من المشاركة علشان نقدر نتغلب على كل المشكلات والتحديات اللي بتقابلنا. انا بقول عليك صندوق تحيا مصر، صندوق المصريين. نعم. سيادة الرئيس زي ما بيقول على صندوق مصر تحيا مصر، يا ريت يبقى في 100 مليار دولار. يعني احنا كأورمان ان خدنا من صندوق تحيا مصر 300 مليون جنيه علشان اعمار المنازل، خدنا حوالي 60 مليون جنيه عشان عمليات العيون في يعني في مغادرة نور حياة. انا عاوز مغادرة حياة كريمة، هيعيش الانسان المصري حياة كريمة، سكن كريم، صحة كريمة، ان يقدر يعيش حياته كريمة، الشاب يلاقي مشروع تنموي كريم، كل الحاجات دي يا فندم فعلا بتبقى في حياة كريمة. وانا عاوز اقول لحضرتك ان الشاب الرئيس لما قال المبادرة ديت ما قالش لسه هتبتدي، المبادرة كانت بدأت فعلا. تمام. فعلا ابتدت. تمام تمام. لما نيجي نتكلم عن القرى بالتحديد، لان هو الحقيقه اتكلم عن ان هو بالفعل تم تطوير الدوله، طورت 277 قريه وكانت اتكلفت 13 مليار جنيه، وقال ان الدوله مش هتقدر تقوم لوحدها بنهوض بهذه القرى الاكثر فقرا، لان في 4500 قريه. هل نقدر نقول ان المجتمع المدني، ونقدر بالتحديد كمان نتكلم عن جمعيه الاورمان، حضرتك مدير عام جمعيه الاورمان سياده اللواء، نقدر نتكلم عن يعني دور الاورمان هنا، هو هل بتقدر ان هي ممكن تدخل صرف صحي، مياه شرب نظيفه، يعني تصلح بعض المنازل ممكن نقول اللي هي محتاجه بالفعل ان هي يعني يتم إصلاحها أو تطويرها؟ طبعا كلام سيادتك كلام دقيق. احنا الأورمان عملنا البروتوكول بمئة قرية ابتدينا فيهم فعلا، خلصنا إن شاء الله هنخلص حوالي 86 في الجنوب. في الجنوب يا فندم ولا في الدلتا؟ يعني في الصعيد ولا في الدلتا؟ 80% في وجه إبلي. نعم. 20% في وجه بحري، بنعترف تماما من وجه إبلي، طبعا يمكن كانوا بقال سنين ما بصناش ليه، وبنفس التوقيت مع الاعمار ده يا فندم. نعم. كلامك مظبوط جدا. توصيلات المياه عملنا 4250 توصيله مياه للبيوت، الحكومه فعلا مشكوره بتعمل المواسير الضخمه بتاعه المياه. نعم. يعني في الاورمان بنعمل المواسير بقى لغايه باب البيت، لغايه الحنفيه، لغايه العداد، ده كله علشان ندي فعلا يعيش حياه كريمه. نعم. يعني يفتح حنفيه ولا مياه جميله ده شيء جميل، في نفس التوقيت عملنا بروتوكول مع وزارة الصحة برضو ضمن مباراة حياة كريمة عشان قوائم الانتظار. يعني اللي عنده عملية قلب هنعمل له عملية قلب, وده كان بيعمله مشروع الجهاز التعويضي اللي بنعمل له عملية مية زرع أو مية بيضة أو قرنية, دي كلها فندم مع وزارة الصحة بروتوكول الحمد لله. يعني أقدر أقول إن قوائم الانتظار قدرنا يعني نبتدي فيها مجهود أكثر من 80% في قوائم الانتظار. أشار برضو الحقيقة سيادة الرئيس على إن مبادرة حياة كريمة يعني هي عبارة عن معالجة للأزمات, لكن يعني بتبقى بمعنى إن هي بتحل مواقف معينة يعني لابد من تنفيذها. يعني في حاجات ما تقدرش تحل كل المشكلة كلها على بعضها, لكن بتقدر تحل جزء منها, لأن أحيانا بتبقى المشكلة ما ينفعش كلها تتحل مرة واحدة. فهنا مبادرة هنا حياة كريمة يمكن بتوحد توحيد الجهود, ويبقى فيه مع الحكومة مع المنظمات الإنسانية, ده متهيألي ده بيبقى زي ما حضرتك قلت برضه الناس كانت بتطوروا يمكن 100 قرية, وده شيء جميل جدا في إنشاء مساكن جديدة يمكن لآلاف الأسر اللي بتبقى حياتهم فعلا شديدة الصعوبة. طبعا كلام سيادتك اتفضل يا فندم. سيادة اللي هو يمكن عايز أقول إن زيارة سكانية برضو ليها عامل كبير جدا, يمكن تحدث عنها برضو سيادة الرئيس عن تنظيم الأسرة, وقال إن هي ضمن برضو أعمال التقييم والمتابعة والتحاور مع المواطنين على أساس إن الطفل أو الابن اللي بيكون عدد الأنابة بتكونش بس يعني فوق طاقة الأسرة ولكن كمان فوق طاقة الدولة نفسها. نقدر نقول إن المجتمع المدني برضو ليه دور في توعية السيدات لتنظيم الأسرة. طبعا السيدة وزير التوقيت كانت قالت احنا من اكثر بلدان العالم في معدل النمو الحمد لله, لكن زياده السكان كانت كل النمو كانت كل الامكانيات اللي حصلت. ففعلا زياده السكان نقدر نقول ان شاء رب العالمين ربنا يكرم مصر وحالها ان تبقى في تنظيم للاسره, في تنظيم لعدد السكان بحيث ان يعني النمو اللي بيحصل الاقتصاد اللي بيطلع يبقى في فعلا يقدر مرجعه الى المواطن. وزي ما حضرتك قلتي اذا كناش هنقدر بنعمل مثلا اول حاجه الانسان لو سالتيه اهم حاجه عندك تقول سكن, اسكن في شقه في بواب في شبابيك في ارضيه في حمام يبقى ده سكن كريم. تاني حاجه اقول لك انا نفسي افتح العربيه لها ميه يبقى ده اولويه ثانيه للمواطن. فعلا زي ما حضرتك قلتي ان ما كناش هنحل كل حاجه, طب نحل حاجه واحده بحيث برضو المواطن يحس الانسان المصري يحس ان في امل, وان شاء الله في امل وبكره احسن وبكره احلى باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يمكن يعني انا بس عايزه ااكد على ان المجتمع المدني كمان بيبقى ليه دور مش بس في بناء المساكن وفي ان هو يعني يحل مشاكل المواطنين, لكن مش بس اقتصاديا لكن كمان بالتوعيه, ان هو ممكن يوعي المواطنين عن الزياده السكانيه ممكن تكون اثرها بيكون سلبي ازاي على الاسره نفسها وعلى الدوله, يعني مش بس على الاسره يعني مش على الدوله فقط ولكن على الاسره ايضا. يعني بيكون في عندكم بعض الاشخاص اللي هم المتطوعين اللي بيقدروا ان هم يقدروا يوعوا السيدات. طبعا كلام سيادتك صح, نبتدي فعلا نعمل قوافل توعيه في جميع القرى والنجوع, كلام سيادتك منطقي جدا. وفعلا في متطوعين معانا من جميع الجامعات والكليات, وزاره التضامن الاجتماعي عامله لهذا المشروع مشروع ضخم جدا برضه ان شاء الله. فعلا التوعيه دي واجبه وخاصه في تنظيم الاسره وخاصه مع السيدات, بحيث ان شاء الله ان المردود الاقتصادي اللي بيحصل فيه نمو يبقى موجود مردوده على المواطن ان شاء الله. وعموما يمكن سيادة الرئيس مش بس أكد على دور المنظمات طبعا المجتمع المدني أو على القطاع الخاص, ولكن أيضا الدور المهم أيضا للشباب إن هو يقدر يشارك في التصدي لأي مشكلة ممكن تقابلنا. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأرمان, شكرا ليك يا فندم, شكرا جزيلا. أشكرك يا فندم وأشكر الإعلام الإيجابي اللي بيبرز هذه الإيجابيات إن شاء الله. إن شاء الله دورنا يا فندم. شكرا جزيلا. ألف شكر. هم دول شبابها, هم دول ولادها, دول بناتها, دول حياتها, مصر دي أمانة في إيديهم, مصر أقوى بيهم, مصر نور عينيهم, دول أملنا فيهم, نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها, هم دول ولادها, مصر أقوى بيهم, مصر نور عينيهم. وناسة بالنهير النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير هم دول شبابة هم دول ولادة سهل جدا انه يوصل يلا يا شباب ابدأوا كل واحد ليه طموح او حلم نفسه يحققه سهل جدا انه يوصل يلا يا شباب ابدأوا اي حلم احلمنا بيه هنوصل له بس مصدق هم دول شبابا هم دول ولادا ما زلنا مع نهاية الأسبوع ما زلنا نتحدث عن مبادرة حياة كريمة ومعنا الآن على الهواء الأستاذة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير أهلا بك معنا مهندسة أمل مساء النور أهلا بحضرتك فندم أهلا بحضرتك يا فندم كل سنة وحضرتك بخير مهندسة أمل يمكن وإحنا بنتكلم عن مبادرة حياة كريمة الرئيس كان بيتكلم عن الدور الكبير جدا اللي بيقوم به المفروض طبعا المنظمات المجتمع المدني وقد إيه إن هو يمكن يعني بيقول الحقيقة إن مصر كانت بتحتاج موازنة ما تقلش عن تريليون دولار لحل كل المسائل أو كل طبعا المشكلات المطروحة وقال إن مصر ظروفها الاقتصادية صعبة وموازنتنا على مدار العقود كلها الماضية كانت أقل من المطلوب وبالتالي المشاكل كانت بتتراكم خلال العقود الماضية ما كانش طبعا ما كانش الزيادة السكانية ما كانش ده بيتوافق مع الزيادة السكانية نقدر نقول دور المجتمع المدني أو دور مؤسسة مصر الخير بالتحديد ما نيجي نتكلم عن مشاركتها في سواء مبادرة حياة كريمة أو في التوعية بالزيادة السكانية نتكلم عن هذه المبادرات والمشاركات من مؤسسة مصر الخير تفضل طيب هقول لحضرتك بصي مؤسسة مصر الخير طبعا زي منظمات كتيرة من المجتمع المدني احنا دورنا الأساسي ان احنا بنحاول نساعد مع الحكومة والقطاع الخاص اللي هو مثلث التنمية عشان نلتقي أو نحسن مستوى المعيشة للمواطن المصري. فإحنا ابتدينا يمكن بقالنا تقريبا 4 سنين في مبادرة إن إحنا بنعمل يعني أنشأنا قطاع زيادة في مصر الخير اسمه قطاع التنمية المتكاملة. حضرتك عارفة مصر الخير فيها 6 قطاعات فيها قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع التكافل الاجتماعي، قطاع مناحي الحياة اللي هو بيهتم بكل بالإعاقة، بالثقافة، بالفنون. قطاع البحث العلمي والابتكار وبنضيف ليهم دلوقتي القطاع السادس اللي هو قطاع التنمية المتكاملة يعني ايه التنمية المتكاملة؟ يعني ان احنا بندخل قرية بنعمل فيها كل حاجة زي ما كده بقول دايما بقول قرية بتلاقيها بالأبيض والسود بنحولها القرية بالألوان بمعنى ان انا بدخل اشوف المدرسة محتاجة انشائيا ايه محتاجة ازاي التدخل الانشائي اللي موجود فيها او التدخل بالمستلزمات سواء ديسك يعني المقاعد اللي الولاد بيقعدوا عليها سبورات كمبيوتر معامل كل المطلوب في المدرسة طيب هل أنا دوري بيقتصر إن أنا أعمل مدرسة إنشائي وأصلح حمامات كده لا أنا كمان بنمي قدرة المدرسين والناس المسؤولة عن المدرسة بديهم بقى كورسات ازاي انمي قدرات المدرس ازاي انمي قدرات يعني ده من ضمن برنامجكم برضو مهندسة أمل يعني ده من ضمن البرنامج بمؤسسة مصر الخير ان برضو تنمية المدرس نفسه المعلم نفسه ده من ضمن توجهكم احنا موجود في قطاع التعليم لكن انا بقول عليك لما بقى بخش التنمية المتكاملة كاملة ده جميل بخش الوحدة الصحية. طب الوحدة الصحية برضو الأجهزة اللي مطلوبة إيه، الأجهزة اللي ناقصة إيه، كل الحاجة اللي ناقصة سواء إنشائيا سواء أجهزة طبية بعملها، وبرضو بنمي قدرة الممرضة. طبعا كل ده بالاشتراك مع الحكومة، وزارة الصحة اللي ممثلة بقى كل حسب وزارة، وزارة الصحة لو أنا بعمل وحدة صحية، وزارة الزراعة لو أنا بعمل الوحدة البيطرية، وزارة التعليم لو أنا بعمل المدرسة أو المعهد أو الجامعة. بوفر مشروعات توليد دخل للناس الموجودة أو للشباب الموجودين في هذه القرى. فأي حاجة بقدر أعملها بحيث أن أنا بسيب القرية دي في حالة من ارتفاع مستوى المعيشة عن طريق مشاريع توليد الدخل، المرأة المعيلة، التوعية بقضايا زي ما حضرتك لسه قايلة، توعية بقضايا الزيادة السكانية مثلا، الزيادة السكانية، توعية المرأة، أعمل مشاريع للمرأة المعيلة لو عندهم غارمين أو ناس محتاجة أقدر أطلع ناس من سوق. فكل حاجة بتبقى محتاجها القرية دي إحنا بنعمل. الحقيقة إحنا ابتدينا المشروع ده بقالنا تقريبا 4 سنين مع البنك الأهلي المصري، ومعانا جميع الوزارات تقريبا مشتركة في الوزارة. فحققنا المعادلة اللي هي مثلث التنمية المتكاملة زي ما بيقول. يعني حضرتك ما بتسيبوش القرية دي إلا ما بتكونوا كملتوا فيها كل شيء، ما بتبقاش مجرد بس ان ادخال مثلا صرف صحي او مياه شرب نظيفة او هكذا لكل بالزبط. القرى بعد كده نرجع تاني من الاول تاني القرية اللي كنا فيها عشان نكمل حاجة تانية. بالضبط يا فندم، لان احنا يعني مثلا بيوت قليلة للسؤول، بيوت محتاجة تسقيف، بيوت محتاجة تجهيز، اعراض محتاجة تتجهز، بننزل نعمل رصد احتياج للقرية دي. بيتم الاتفاق بيني وبين المتبرع او بين شريكي في القطاع الخاص سواء البنك الاهلي او اي بنك او حتى فرد، ان احنا هنعمل تنمية متكاملة في هذه القرية. فبنزل نعمل رصد احتياجات. رصد الاحتياجات ده برجع اقول له زي ما حضرتك قلتي بقى، انا عندي صرف صحي، عندي شوارع، عندي مستشفى، عندي وحدة صحية، عندي كذا عندي كذا، وبرجع اقول ادي رصد الاحتياجات وادي التكلفة المادية، وبعدين ببتدي بحط الخطة بتاعتي وبنبتدي ندخل. الحمد لله احنا تقريبا خلصنا 10 قرى في 7 قرى، انا اسفه، في المرحله الاولانيه في الصعيد ولا في الدلتا؟ في الصعيد. في الصعيد, في الصعيد. نعم، بس احنا شغالين 17 قريه على مستوى الدلتا والصعيد على مستوى الاثنين. فعندنا ال 17 قريه دول على الخط كله. عندنا اسيوط، سوهاج، الاقصر، اسوان. حضرتك بيتم اختيار القرى على اساس ايه؟ يعني هل بتشوفوا مثلا الاكثر فقرا، اكثر احتياجا؟ بالظبط يا فندم، ده بقى بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي. وزاره التضامن الاجتماعي بتدينا المعلومات ان القرى الاكثر فقرا هي كذا وكذا وكذا، ننزل ندرس زي ما بقول لحضرتك ونرصد الاحتياجات، وبناء عليه بيتم تدخلي. الحقيقه كمان يمكن كان في مؤتمر الشباب السابع كان في جلسة خاصة برقمنة الدولة، ودي حاجة مهمة جدا ان كل شيء يكون من خلال الكمبيوتر. اعتقد ان ده هيسهل كمان على سواء وزارة التضامن، وزارة التموين، على حتى المجتمع المدني، وعلى مؤسسة مصر الخير وغيرها من المؤسسات الحقيقة اللي بتقدم وبتشارك في حل التحديات والمشكلات كتيرة جدا الحقيقة للمواطنين. بالتوازي مع الدولة هيسهل عليها كتير، لان مش محتاج اجراءات او نقدر اننا نبحث بقى باوراق ونفضل ندور في مستندات. لا، ده من خلال الكمبيوتر بنقدر نعرف المواطن دوت عيشه شكلها ايه، صحته شكلها ايه، نقدر نساعده ازاي. ده شيء مهم جدا طبعا لحضرتك بتقولي، لانه زي ما حضرتك بتقولي انه هو ممكن كمان يبقى نفس المواطن بياخد مساعدة من مصر الخير، وبياخد مساعدة من جمعية اخرى، وبياخد مساعدة من جمعية ثالثة. فتوحيد الداتا وتوحيد المعلومات، وان المعلومات تبقى واضحة بالرقم القومي، ان هذا المواطن يبقى المستحق. يعني ندي للانسان المستحق، في ناس بتبقى مستحقة الحقيقة ومش عارفة توصل، مش عارفة اسمها يبقى عندكم. بالظبط. فموضوع الميكانة او رقمنة الدولة فعلا عشان فيها الذكاء الاصطناعي وحاجات كده، يعني تبقى كل حاجة بالارقام في الكمبيوتر. بالظبط. هو طبعا حقيقة يعني ما نقدرش ننسى ابدا دور المنظمات المجتمع المدني بشكل كبير جدا، وطبعا القطاع الخاص، لان بتبقى ليكم دور مهم جدا، ويمكن ده اللي اشاد بيه السيد الرئيس خلال مؤتمر شباب. في دول كامله قايمه على المنظمات المجتمع المدني. نعم، وما نقدرش يعني في يعني انا بقول ان مش عشان والله انا شغاله في مؤسسه مصر خير، حقيقي كم الخدمات اللي المؤسسه بتقدمها سنويا في جميع القطاعات، لو بنقول منح تعليميه، لو بنقول في المواسم زي اللي احنا موجودين دلوقتي، صحيح، العيد الاضحى، موسم فك الاضحيه وموسم الاضحيه، اللحوم اللي بتتوزع، رمضان، الافطار، حمله الشتاء وتسقيف البيوت، المدارس اللي بتتسقيف بتتطور، السبورات الالكترونيه اللي بتيجي، الملابس اللي بتيجي، بصي كم الخدمات الصحيه، الناس اللي بتتعالج. احنا بنشيل من على عاتق الحكومه، مش احنا بس طبعا، جميع منظمات المجتمع المدني. نعم. بنشيل عبء يعني طبعا دوركم مهم جدا. بالضبط. وبمناسبه طبعا حضرتك ذكرتي يعني المناسبات، ومنها طبعا عيد الاضحى، احنا اول يوم من شهر ذي الحجه. كل سنه وحضرتك بخير يا رب، مصر كلها بخير يا فندم. كنت عايزه برضو يعني نعرق كده على اللي بتعمله مؤسسه مصر الخير بالنسبه للاضاحي وسقي الاضحيه بالنسبه للمحتاجين والاكثر احتياجا الحقيقه في محافظات جمهوريه مصر العربيه. احنا الحقيقه بنوزع في جميع قرى مصر الاكثر احتياجا، زي ما حضرتك قلتي عندنا بيانات كامله بين الناس اللي هي محتاجه، عن طريق كمان جمعياتنا او الجمعيات الشريكه. احنا الفك الاضحيه عندنا ب 3300 جنيه، شامل الذبح والتغليف والتعبئه وكده. من حق المتبرع ان هو ياخد، اللي بيوكلنا في الذبح ان هو ياخد 9 كيلو اللي هو الفك، وزنه 27 كيلو. التلت بتاعه الشرعي هو 9 كيلو. من حقه يستلمه إذا كان هو عايز يوزعه لحد من قرايبه، وعايز ياكله، وعايز يدي لحد محتاج هو يعرفه شخصيا، أو هو عايز يتبرع بيه كله، ده حق. دي حاجة ترجع له طبعا. دي حاجة بترجع له. إحنا بنوزعه في جميع القرى. إحنا عندنا حاجة بقى مهمة جدا أحب الناس تعرفها. تفضل. الموضوع عندنا مش بس إن إحنا بنعمل الشريعة اللي ربنا قال، الشعيرة اللي ربنا الأضحية. احنا كمان اللحمة دي احنا بنجيبها منين؟ بنجيبها من مزارعنا اللي بنشغل فيها الشباب. يعني ال البقرة دي اللي انا بتبعها هي عبارة عن مشروع من الشباب. انا هو بقاله انا اديت له الراس دي وعلمته ازاي يتعامل معها وازاي يغذيها وازاي يكبرها. يعني هو من الاول هي كانت مساعدة لاحد الشباب او للشباب مثلا بان هو يعمل مشروع. بالزبط. ومن خلال المشروع دوت كبر معاه، فبتبتدوا برضو بتاخده منه. من الاضاحي انا بكمله بقى الحته التسويقيه اللي هي مزارع مزارعنا، عشان كده دايما احنا بنقول احنا لحمتنا بلدي من مزارع مصر الخير بشباب مصر اللي هم كده. فانت هو الموضوع كمان ما بقاش دي سلسله الحقيقه على فكره كلها متواصله مع بعضها. بالظبط. فبقى مشروع حلقاتها كلها متواصله. بصيتي فيه لقيتيه في الاخر هو ما بقاش مشروع خيري، هو مشروع تنموي. انت بتقفلي بيه الدايره اللي علمتي بيها الشاب وخليه كده، وهو بياخد الفلوس دي تاني، بيرجع يدورها من اول وجديد، ويرجع تاني بدل ما عنده بقى عنده راس واحده ممكن يبقى عنده المره الجايه ثلاث راسين او ثلاثه او حاجه. يعني انتوا كانكم بتشتروا من الشاب او من مجموعه الشباب مثلا اللي عملوا المشروع ده، بتشتروا منهم انتوا الراس الماشيه دي او الاضحيه دي، بتاخدوها من بتشتروها وتدوا له يعني الربح. بالظبط كده. فاحنا بنقفل الدايره دي. فانت كده حققتي اللي هي الشعار بتاع مصر خير، تنميه الانسان هي مهمتنا الاساسيه. فانا بنمي عندي جزء خير، الناس اللي فعلا مش قادره ان هي تاكل يعني او تصل الى يصل اليها لهم، انا بوصلها لغدا من اول حلايب وشلاتين لغايه مرسى مطروح. بنوزع عندنا 14 او 15 مكتب، احنا موجودين على يعني على الخط كله سواء قبلي او بحري. وفي نفس الوقت انا اديت للشاب مشروع منتج. ده شيء جميل طبعا، ده شيء جميل الحقيقه. ان أنا لا لا ولا يهمك، انا عارفه بالكح. الف سلام عليك. الف سلام. بالتاكيد كل سنه ومصر بخير، وكل سنه وحضرتك بخير. وطبعا الموضوع الفك هو يمكن مفتي الجمهوريه افتى بانه اللي مش قادر دلوقتي وانه اللي يقدر يشتري عجل كامل بقى غالي علينا كلنا، ممكن هو يشترك مع مجموعه من خلال سقف الاضحيه في مؤسسه مصر الخير. هو كده بيشتري سبع الضحيه. نعم. الفك هو سبع، ممكن سبعه. هما كم واحد بيشترك في الاضحيه دي؟ سبعه. تمام. لكن طبعا هو كل واحد فيه، واحنا كمان ساعات بندخل الجمعيات معانا. تمام. الجمعيه بتشتري جزء من الجمعيات الشريكه بتساعدها وبتنمي قدراتها وتقدر ان هي توزع بقى من خلال بالظبط في تحت اشرافنا وبوجودنا. انا بشكرك جدا مهندسه امل مبدر، رئيس قطاع تنميه الموارد بمؤسسه مصر الخير. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا وكل التوفيق. كل سنه ومصر بخير وحضرتك بخير ودايما في ايام مفترجه وايام كده كريمه ويعود علينا وعليكم. يا رب. شكرا لحضرتك يا فندم. الف شكر. مع نور الفجر تصحى تنطر برد الشتاء، تتأمل في الفضاء تطبق في الغطاء. وتولع عود بخور. ابدأ يومها بدعاء ويا بسمة رضا بيها الفرح ابتدى وده زيها الندى طرح في الأرض نور. لعمر هادي في يوم بكي سنين كتير على اشتكي واقفة دي على رجلها شايلانة جوه في قلبها من الصبح والحد المساء مرة أخرى لنهاية الأسبوع. وكما وعدناكم كل السادة المستمعين بأن احنا هنتكلم مع الشخصيات اللي تحدت ظروفها واللي هي بالفعل يمكن تم تكريمها في مؤتمر الشباب السابع. معانا الآن على الهواء المهندسة زينب رمضان عبد المنعم، هي أحد النماذج الناجحة اللي عرضت قصتها ضمن الفيلم التسجيلي بطل كل يوم في افتتاح مؤتمر الشباب الوطني بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهلا بيكي معانا يا زينب. اهلا بحضرتك. أفهم. يمكن بالتاكيد ما بنتكلم ان المهندسه زينب حضرتك من اسوان. من اسوان. حضرتك يمكن يعني اول مهندسه صعيديه تعمل في الطاقه الشمسيه، عاوزين نتكلم معاكي عن رحله عملك كانت ازاي وازاي قدرتي توصلي لمؤتمر الشباب وايه الصعوبات اللي قابلتك، وخصوصا ان انت بنت، يعني انت مهندسه في الطاقه الشمسيه، يعني ممكن هتبقي في وسط مهندسين رجال وانت اصلا صعيديه، ازاي قدرتي تتغلبي على كل هذه التحديات؟ والله انا من ايام دراستي وانا في الجامعه كنت بسمع الدكاتره بتوعنا بيحكوا على مشروعنا العظيم، مشروع الطاقه الشمسيه في بنبان، فكنت فخوره ببلدي اسوان، وكان نفسي اشارك في المشروع ده، فحطيته حلم من احلامي وسعيت ان انا احققه. نعم. قابلت صعوبات كتير جدا، اللي هو مش قابلين بيه عشان انا بنت، مش هتقدري على الشغل ده، انت ممتازه ومجالك، بس مش هتقدري على المواعيد، لان يعني انا بنزل 3 الفجر 3 الفجر بكون في الشارع يعني، ومش هتقدري على 3 الفجر. نعم. 3 الفجر بكون في الشارع واوصل للموقع الساعه 4:30 الفجر. فكل الظروف دي هم شايفين ان انا مش هقدر عليها، ولا مش هتقدري. قعدت احاول واقدم الحمد لله لحد ما ربنا يسر لي وقدمت ووصلت، والحمد لله الحمد لله قدرت اثبت نفسي وقدرت اثبت ان انا قادره اشيل الشغل في المجال اللي انا اخترته. يعني عايزه اقول لك انت اول مهندسه بتشتغل في عمل ميداني في اكبر مشروع للطاقه الشمسيه في اسوان. طيب انت هل انت اول ما تخرجتي لقيتي شغل على طول، يعني قدرتي تتوظفي بشكل مباشر على طول، لقيتي مهنه ولا عملتي ايه في الاول؟ هو اكيد لا، بس هو انا وما اتخرجت انا الحمد لله متخرجه بتقدير امتياز، قدمت على ماجستير في جامعه اسوان. واول سنه يعني انا مخلصه على طول قدمت على ماجستير وانشغلت بالماجستير. انت شويه انت متخرجه من كليه الهندسه شعبه الكهرباء. تمام. خلصت ماجستيري اول سنه جبت تقدير امتياز الحمد لله والاولى على دفعتي. بعد كده بقى بدات ادور على شغل. في الاول ما عرفتش اوصل، ما كنتش عارفه اوصل للمشروع. حلم من احلامي ان انا احققه بس مش عارفه اوصل، بس ما يئستش، فضلت اقدم واحاول لحد الحمد لله ما ربنا يسر لي واتقابلت في الشركه اللي انا فيها. الحمد لله يا رب العالمين. طب عايزه يعني وصفي لي شعورك تكريم الرئيس ليكي، هل كنت متوقعة ان انت بالفعل تكوني من ضمن المكرمين؟ خالص ولا كنت اعرف. جات ازاي يعني؟ طب احكي لنا ازاي. يعني انا اغلب الناس بيكلموني يقولوا لي انت كنت عارفة، هي جات ازاي؟ والله ابدا انا فعلا ما كنتش اعرف. انا جات البداية كانت بفيلم، فيلم بطل كل يوم اللي اتعرض في اول يوم صحيح. في المؤتمر. ايوه قالوا لي هنصور فيلم هيتعرض في المؤتمر، فقلت خلاص تمام. فهم جم بقى وصوروا عندنا في اسوان وفي الموقع وشغلي وكده. بعد الفيلم بيومين راحوا اتصلوا بيا بيقولوا لي الرئيس عايز يكرمك. مش قادره اوصف لك مدى شعوري كان عامل ازاي. مش مصدق او خالص خالص والله. نظره الفخر واللي كانت في امي واللي حواليا كانوا فخورين بيا قوي. كلنا فخورين بيك يا زينه والله. الف مبروك طبعا، وانت تستحقي هذا التكريم بالفعل عن جداره. ويعني بشكرك شكرا جزيلا طبعا، وبقول لك ربنا يوفقك دايما يا رب، لان عندك اراده قويه جدا. الف شكر ليكي وبالتوفيق دايما. المهندسه زينب رمضان عبد المنعم، اول مهندسه صعيديه تعمل في الطاقه الشمسيه. شكرا ليكي واهلا بيكي دايما على هواء البرنامج العام. من ضمن برضو انا صعيدية وابويا صعيدي وعمي وخالي وجدي صعيدي، احنا صعيدة قلوبنا حديد وهوانا نموذج آخر من نماذج الحقيقة الناجحة جدا وقصص نجاح يمكن فوق العادة في كانت مؤتمرات الشباب السابع اللي عقد في القاهرة. معنا الآن محمد الكيلاني. أهلا بك يا محمد. أهلا وسهلا بحضرتك محمد. انت يمكن طبعا انت يعني بطل ماراثون من ذوي الاحتياجات الخاصة، عاوزينك تكلمنا وتحكي لنا عن يعني انت قدرت ازاي تتغلب. اولا عرفنا الاول يعني الاصابة عندك كانت ايه، وازاي قدرت ان انت تتخطى كل التحديات اللي قابلتك في هذا الماراثون، وقول لنا كان منين لفين. الحمد لله. يعني بداية الحالة خالص بدايتها كانت حصلت لي من 7 سنين. عملت حادثة قطر وانا رايح الكلية، عملت لي بتر في رجلي اليمين بالكامل. الحمد لله قدرت اتغلب على كل ده، وقدرت ان انا اكون صنف كاول اول حاجة. ابتديت ان انا ارجع كليتي ومارس حياتي، وبعد كده كملت 4 سنين في الكلية. يعني حضرتك يعني انت يا محمد ما استنتش ان انت في البعض لما بتحصل له اي حادثة او بيحصل له اي مشكلة بيعيش في المشكلة دي مع الاسف الشديد، وما بيحاولش ان هو يفوق منها بسرعة ويبتدي يعيش حياته. فانت الحمد لله يا رب العالمين، ربنا يا رب يوفقك، خلصت من الموضوع ان انت تفضل قاعد فترة يعني في المشكلة بتاعتك. لا، انت حاولت ان انت ترجع كليتك مرة تانية وتمارس مهام بقى يعني الكلية عشان تشتغل. الحمد لله. وبعد كده بقى اتخرجت وبتقدير جيد جدا، وبعد كده الحمد لله بدأت بقى رحلة. انت مهندس نظم ومعلومات. ايوه. وبعد كده ابتديت مرحلة التحدي مع الشغل ان انا اشتغل. ايوه. الحمد لله. يعني كنت بترفض من اماكن كتير جدا بسبب الاصابه، وفي اماكن كان بترفضني، لحد ما في يوم من الايام يعني الحمد لله كنت شغال في مطعم في يوم من الايام يعني. فالحمد لله ما استسلمتش لاي حاجه، لحد ما انا شغال دلوقتي الحمد لله مهندس اي تي في بنك مالتي ناشونال يعني الحمد لله. وبعد كده ابتديت رحلتي مع الرياضه. لحد دلوقتي مصنف كأول واحد في مصر بيجري بطرف صناعي، وأول مصري عربي أفريقي مشي مسافة 100 كيلومتر من القاهرة لعين السخنة بطرف صناعي. بطرف صناعي ما شاء الله عليك، ربنا يا رب يوفقك يا رب يا محمد. ربنا يمكن فعلا دي يعني ده نموذج ناجح الحقيقة، يعني واحد بيتكلم عن تحديات قابلته ان هو بالفعل قدر يواجه الظرف اللي حصل له وبتر الساق، ان هو يقدر يواجه كل الإصابة اللي حصلت له دي بانه يحقق نجاحات على المستوى سواء العملي او العلمي، وطبعا بالاضافه طبعا لنجاحك في الماراثون الخاص اللي هو اللي انت قمت بيه من القاهره للعين السخنه. انت عارف ان قصتك دي يا محمد فكرتنا لقصه ياسين الزغبي اللي كان ظهر في المؤتمر الوطني الرابع للشباب، كان في اسكندريه، وكان دايما كان هو جالس الحقيقه بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو كان بيعرض قصته برضو ضمن فيلم تسجيلي في الجلسه الافتتاحيه زيك بالظبط. هو كان في مرحله ثانويه وكان بيهوى ركوب دراجات وفقد ساقه في حادث سير من سنوات عشان يقدر ان هو يعني يقهر هذا التحدي ويستكمل طريقه بطرف صناعي ويتحول لقصه كفاح مفعمه بالامل. انا بشكرك جدا يا محمد، ربنا يوفقك يا رب. بس انا عايزه اعرف في الختام بس، انت يعني تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ليك كان ايه شعورك بيها، وهل كنت متوقع هذا تكريم ولا لا؟ لا بصراحه ما كنتش متوقعه بصراحه، وكنت يعني كنت متوقعه بعدين في فتره يعني ممكن يعني ممكن مع الوقت، لان انا كنت متواجد مع الرئيس في منتدى شباب العالم واخذت ماراثون معاه، ماراثون الدرجات السلام للدرجات منتدى شباب العالم. نعم. ولكن الحته اللي هي يعني بالنسبه لي كانت حاجه حلوه الفيلم التسجيلي صحيح بطل كل يوم. ايوه، هو انك تعرض القصه، بتعرض القصه، بتحكي قصه ممكن تكون سبب لتحفيز ناس كتير جدا حواليا، تكون امل لناس كتير جدا حواليا، فيعني فالحمد لله ان هي ربنا يوفقك يا رب يا محمد. ربنا انا بشكرك جدا والف شكر ليك، وربنا يوفقك دايما يا رب. كل الشكر ليك يا محمد. ربنا يخليك. شكرا لي. شكرا ليك. بشكر كل السادة المستمعين اللي كانوا معايا وتابعوني، وبشكر أيضا كل الضيوف اللي كانوا معايا، وبشكر أيضا كل المكرمين في مؤتمر الشباب السابع اللي وقت في القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة. بشكركم شكرا جزيلا. بشكر أيضا فريق العمل وسام محمد عن هندسة الهواء، أحمد دياب الإعداد. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام المايكروفون.